الإمام إذا كنت أنا أصلي صلاة الفرض منفردة وبعدين من صلاة الجماعة صلاة مصلي نافلة، هل أكلم أربع ركعات مثلا أو ركعتين أو ثلاث وأكلم وقت الصلاة؟ هذه المسألة فيها تفصيل بارك الله فيك. إن كنت في الركعة الأولى من النافلة فاقطعها، اقطعها لأن صلاة الجماعة قد تفوتك، خصوصا إذا كان الجماعة يقصرون، فتقطعها تسلم وتقطعها. وإن كنت قد يعني صليت فرغت من الركعة الأولى فتتم الركعة الثانية سريعا، تصلي ركعتين نافلة وتدخل مع الجماعة. نعم، يعني تقلب الفرض إلى نفل. لو فرض أنك صليت ركعة من الذي نويته فرضا ورأيت جماعة تريد أن تصلي، لك أن تقلب الفرض إلى نفل هنا وتأتي بالركعة الثانية وتسلم وتدخل مع الجماعة. نعم نعم. بالنسبة لأن أنا بسلم صلاة الفرض والفرض وجاء واحد من المصلى وراي أصلي أنا لا ما تبطل، لكنك تنوي الإمامة. أنت صلّم إذا كنت لا تعلم، إذا كنت لا تعلم باقتدائه بك لا حرج عليك، ولو صلى لو كانت نيتك نية الانفراد. أما إذا علمت به فانقل النية، أقلب النية من المنفرد إلى إمام. مسألة المقبرة التي بني عليها المسجد. نعم، هذه المسألة مسألة المقبرة الذي يظهر لي فيها بعد التأمل أن الصلاة صحيحة في المسجد، لأن الأرض لم تعد مقبرة، يعني لأن الأرض نبشت ولم تعد مقبرة، والإثم على النابش، الإثم على من فعل هذا العمل، والإثم على من نقل هؤلاء الأموات من هذا المكان، لأن قبور المسلمين لا تنبش، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فالإثم على من فعل ذلك. لكن الصلاة الذي يظهر لي أنها صحيحة لأن الأرض لم تعد مقبرة، ولأن الأرض يعني ولأن المسجد ليس فيه قبر حينئذ. لكن يبقى إشكال، وهو إذا كانت الأرض موقوفة على الأموات، لأن بعض الناس بعض المحسنين يوقف أرضه على الأموات لدفن الأموات، فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان قد أوقف الأرض على الأموات فإن المسجد يزال حينئذ ولا يصلى فيه، لا يصلى في المسجد، لأن هذا الوقف تصرف يعني التصرف في هذا الوقف غير صحيح، وشرط الواقف كنص الشارع. نعم. اسمعوا يا إخوان، اسمعوا سؤال الأخ ماذا يقول. يقول نرى التصوير كثيرا أمام الحرم وإلى وأحيانا إلى جوار الكعبة، هذا الأمر لا يجوز يا إخوان، هذا الأمر لا يجوز، لأن التصوير ورد فيه وعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة من المصورون، أشد الناس، يعني ظهر الحديث كأنهم أشد عذابا من الكفار والعياذ بالله والمنافقين، وهذا تهديد شديد ووعيد عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. يستطيع أن ينفخ الروح في الصورة التي صورها؟ ما يستطيع. فالحديث كثيرة جدا التي تبين خطورة الصور. ثم ماذا يستفاد من هذه الصور التي تصور؟ إن كان الإنسان يريد بها الذكريات فهذه الأمور، يعني كون مثلا الإنسان أتى للحج، هذه عبادة، لا تتخذ الذكريات للعبادة، لأنها بين العبد وبين المعبود وهو الله عز وجل. وإذا كان الإنسان المتصور يريد الافتخار بها وأنه حج فيخشى أن يبطل حجه ولا يكتب له أجره، لأن هذا من باب الرية، والرية يبطل العمل الذي يدخل فيه. نعم نعم. ماذا يقول؟ ما يوصل الصوت؟ ايوه ماله؟ لا ما تنبش، تنبش ويعاد. هو البقيع ينبش القبر ويوضع، توضع الجثة الجديدة وتوضع، يوضع الرفات السابقة معها، يعني ما تنبش وترمى، لكن توضع الجثة الجديدة ويوضع معها الرفات. نعم. ها؟ تغيير النية فيما ذكرناه فيما سبق في صور تغيير النية، يعني يجوز للمنفرد أن يغير نيته من فرض إلى نفل إذا كان في الوقت سعة، ويجوز تغييرها لحاجة، لحاجة أخرى، أو يجوز تغييرها لمصلحة، يعني إذا ترتب على ذلك مصلحة يجوز التغيير. نعم. أنا صورت فيديو ولكن قصدي عين أبنائي ويشاهدوا هذه الأماكن لا، هذا مقصد حسن، هذا مقصد حسن إذا كان الأمر كذلك، خصوصا وأن تصوير الفيديو بعض المعاصرين يقول أنه يخرج عن كونه صورة، فهذا مقصد حسن، إنما الأعمال بالنيات. نعم نعم نعم نعم نعم. الحاج يقول، الحديث يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ما زلت؟ طيب. بعد ما يدخل الإنسان المسجد يصلي ركعتين وقد أقيمت الصلاة، قلت إن إذا كان الإنسان في ركعة ثانية يسرع قليلا. جاءت أحاديث أخرى مثل في يوم الجمعة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإنسان يوم الجمعة فليصلي ركعتين ويسرع ولا يتجاوز فيهما. هل هناك دليل مثل على الإنسان مش يسرع في الصلاة؟ هل إيش؟ هل هل إيه؟ يوجد دليل خاص بالإسراع في هذه الفترة؟ نعم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أتى يوم الجمعة يعني ودخل المسجد وجلس، قال أصليت يا فلان ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي وتجوز، لأن الرسول كان يخطب عليه الصلاة والسلام، يعني تجوز، قال خفف. اسمع بارك الله فيك. أولا هذه المسألة فيها خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول لا، العبادة إذا دخل فيها لا يقطعها، فإذا كانت نافلة يتمها سريعة، ويستدلون بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا عمل، لكن الحديث الصريح هذا ولا تبطلوا أعمالكم هذا عام، والحديث الصريح هو الحديث السابق في الصحيحين إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا تصلى نافلة، لا تصلى نافلة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. لكن بعض أهل العلم أراد التوفيق بين هذا الحديث وبين الآية، قال إن كان في بداية النافلة في أولها يقطعها ويدخل في الصلاة المكتوبة مع الجماعة، وإذا كان في آخرها يتمها سريعة ويدخل مع الجماعة. أما بالنسبة لدخول المسجد وهل يصلي أو لا يصلي، نعم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو رواية في المذهب أحمد وهو الذي رجحه ابن تيمية وغيره من المحققين، قالوا الصلوات ذوات الأسباب تصلى حتى في أوقات النهي، ومنها من الصلوات ذوات الأسباب تحية المسجد، ومنها ركعتا الفجر، ركعتا الطواف، ومنها الصلاة على الجنازة، فكل صلاة لها سبب تصلى حتى في أوقات النهي، ولا حرج إن شاء الله. نعم. إنسان إيش مسبوق؟ إيه؟ قبل أن يسلم الباب قام بإتمام صلاة. لا، قبل أن يسلم الإمام لا. لا خطأ هذا. إيه. إن كان جاهلا لعله يعذر، إن كان يجهل الحكم لعله يعذر، أما تعمد مخالفة الإمام فلا يجوز، فلا تجوز، لأن نعم التعمد يا كمتعمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع إلى آخر الحديث. فمخالفة الإمام لا تجوز، عليك أن تتبع الإمام في الصلاة في الأمور الشرعية. أما إذا صلى الإمام زائدة فليس لك أن تتبعه في ذلك، والذي يتبع الإمام في ركعة وهو يعلم أنها زائدة فصلاته باطلة. فالمهم لا يعني لا يقوم المسبوق لإتمام صلاته إلا بعد سلام الإمام. نعم. إذا كان جاهلا يعذر إن شاء الله. لا يعذر، يعذر نعم. لا صلي ركعتين خفيفتين. لا تحية المسجد، صلي ركعتين خفيفتين. نعم. عليكم السلام. ها ها من يوصل لي السؤال؟ ماذا يقول الأخ؟ الإمام يصلي بالناس. أيوة. واتخذ وضوء. أيوة. أي هذه المسألة التي تقدمت معنا؟ هذا السطر آخر سطر من الكلام الذي قلناه. الإمام إذا سبقه الحدث وهو يصلي بالناس يستخلف على الناس من يصلي بهم، أو إذا لم يستخلف يستخلف المأمومون من يتم بهم الصلاة. هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل. هل يجوز صبغ اللحية بالسواد؟ هذه المسألة مختلف فيها، لكن الأحسن الذي ليس فيه خلاف أن يغير الشيب، يغيره بالكتم أو بالحناء، هذا الأحسن، لأن تغيير الشيب سنة، تغيير الشعر الأبيض سنة كما في حديث عثمان بن أبي قحافة. لكن مسألة السواد هذه فيها خلاف بين العلم، والأحسن أنه يغيره بما بأمر ليس فيه خلاف وهو الكتم أو الحناء. نعم. ولو غيره بالسواد هذه مسألة مختلف فيها، بعض العلم يرى الجواز. نعم. لا لا هو النص ورد في الرجال، النص ورد في الرجال والخلاف في الرجال، لكن إذا كان إذا احتاجت المرأة إلى صبغ شعرها أيضا كذلك تصبغه بما لا خلاف فيه. نعم. يعني الإمام سجد سجود السهو اليوم إيه؟ لا قد يكون شك، لأن سجود السهو يا إخوة يشرع لثلاثة أمور، يشرع للزيادة أو النقص أو الشك، فقد يكون يعني سجود السهو للشك، شك نعم، أو ترك مثلا ترك قولا مستحبا في الصلاة مستحب، أيضا لو ترك قول مشروع في الصلاة مستحب يجوز أن يسجد سجود السهو. مثلا لو ما سبح، لو لم يسبح مثلا في الركوع أو لم يسبح في السجود، أو ترك التسبيح بالكلية في الركوع والسجود التسبيح الواجب، هذا ما يطلع عليه المأموم ولا يبطل الصلاة، لكن لا إذا الإمام إذا علم به يسجد سجود السهو، لأنكم تعلمون أن التسبيح في الركوع عقل الواجب واحدة، وما زاد على الواحدة فهو سنة. نعم. والمسجد لما لم يصلون فيه؟ لا المساجد يا إخوة الصلاة الأفضل أن تكون في المساجد، لأن المساجد جعلت لذلك وأقيمت لذلك، فإذا لو صلى كل إنسان في بيته أو بأهله لا هجرت المساجد، وهذا لا يجوز. فالصلاة صلاة الجماعة تكون في المسجد ليحصل تحصل الشعيرة الإسلامية، ويعني يحصل له الأجر العظيم بكثرة الخطى إلى المسجد. الساحة الخارجية الآن من المسجد، لأن الأسوار قد أحاطت بها. وفق الله الجميع يا إخوة، وبقية الأسئلة إن شاء الله في الليلة القادمة.